ذكر من الحديث في كلمة الأهل إلى النقطة الثانية وهي معنى الأهل. عرفنا إعراب الأهل ووضحها من الجملة في الآية. نريد أن نتعرف على معنى الأهل، وهذا مبحث مهم جدا، التعرف على معنى الأهل قبل الخوض في الآية بشكل عام. فما معنى الأهل؟ هل الأهل هي الزوجة أو الأهل هم الأولاد أو الأهل هم العشيرة أو الأهل هم الأقارب أو الأهل هم أرفق الناس في الإنسان أو الأهل هم من انتسب إلي من جهة النسب أو السبب؟ هل الأهل هم الأتباع؟ وهكذا نقول أن الأهل له إطلاقان: إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي. بيان الحقيقي والمجازي قبل تعريف معنى الأهل بالحقيقة وتعريف معنى الأهل بالمجاز. معنى الحقيقة هو إطلاق اللفظ في موضع له، في موضع له، مثل ما تقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية الناطقية وضعت للإنسان. لما تقول الفرس ما معنى؟ هو الحيوان الصاهل. حمار مثلا ما معنى؟ هو الحيوان الناهر. تمام؟ وهكذا من التعريفات الكثيرة، وكل تعريف يكون يؤدي إلى حقيقة الشيء في موضع له يسمى بالحقيقة. ما معنى الأسد؟ هو الحيوان المفترس. هذه حقيقة. ثم المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه. يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى مؤنة، زيادة مؤنة. مثلا نقول رأيت أسدان، وأقصد بالأسد الإنسان الشجاع. الإنسان الشجاع إطلاق الأسد على الإنسان الشجاع مستعمل لفظ موضع له، لأن معنى الأسد هو الحيوان المفترس، والإنسان ليس حيوانا مفترسا. إذن استعمال الأسد في الإنسان في عناية، يعني في قرينة، باعتبار أن الأسد في شجاعة أخذناها ووضعناها على الإنسان فشبهناه بالأسد، يقول هذا مجاز. استعمال الأسد في الإنسان الشجاع مجازي. هكذا قال. فإذا دائما المجاز يحتاج إلى قرينة، دائما المجاز يحتاج إلى قرينة. وإذا شككنا في أن هذا اللفظ حقيقة أو مجاز نرجع للحقيقة. أي لفظ شككنا فيه أنه استعمل في حقيقته أو استعمل في مجازه، نقول إذا ما توجد قرينة نقول هذا استعمال حقيقي. لأن هذا وضع عربي استخدم في هذا الشيء حتى نصيره للشيء الثاني يحتاج إلى قرينة إلى مؤمن. وهذا اللي فيكم الآن المقدمة في نفس بحثنا. فاستخدمت الآل بالحقيقة وهي تطلق على الأقارب من النسب، كل قريب نسبي يسمى أهل، من الأولاد من البنات من أولاد الأولاد من أولاد البنات، كل هذا يسمى أهل. فلما أقول أهلي هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجل وطهرهم التطهير، أهلي يعني أقربائي، يعني هذول عشيرتي، لا عاشرهم بنتي عاشرها، هذا ولد عمي عاشرة، هذا ولد بنتي، هذا ولد بنتي، هذا بنت بنتي، هؤلاء هذا أخي مثلا، زين هذا أبي، هذا جدي، هذا يسموه أهل. فالآل هو ما يطلق على الأقارب النسبيين، يسموه إطلاق حقيقي. عجلت مثلا جاوبت هي الحين بقول كلامك كذا بيجي. وهنا فائدة، قالوا التعبير بالأهل يعطي إشارة إلى الالتصاق، يعني فيه فرض، استخدم الأهل للقريب اللي فيه نوع من الالتصاق، يعني فيه قريب ولد عمي، فيه قريب ولد خالي، فيه قريب ولد خالي، فيه قريب ولد عمي، لا لا في قريب ولد ولد جدي مثلا، هذا قريبي لكن بعيش ما في انتصار. لكن لما يصير مثلا هذه بنتي في انتصار، هذا ولدي، هذا وياي من عشيرته، يجيكم ان شاء الله بعض التعبيرات الآن. فيقولوا ان لفظة الأهل تشير الى معنى التصاقي، قربي قرابته، ذا الملتصقين به، ما فيه بعد. هذا معنى جميل، هذا معنى جميل. هذا من خلاف ما تتبعت في بعض كلام اللغويين يشيروا الى هذا المعنى جميل. الاطلاق الثاني هو الاطلاق المجازي الذي هو استعمال لفظي غير ما وضع عليه، تستخدم الأهل في الزوجة، تستخدم الأهل تمام في الأتباع، أتباعه أهله يعني أتباعه. فالنبي صلى الله عليه وآله له أتباع، له جنود، زين يطلق عليهم الأهل مجازا. الزوجة تمام نسيبته لكن ليس بالنسب، ولكن بالحسب بالسبب، هذا اللي ولا صار عقد صارت نسيبتي، ولا من اول ما في اقرار. نعم يمكن تصير قريبتي من اول بنت عمي، هذا اللي ولا والان عقدت عليها في سبب ونسب، هذا مو كلامنا، كلامنا في الزوجة الان. زوجة ما كانت تقرب الي ابدا ثم عقدنا عليها فصارت قريبتي، ولكن بالسبب، إطلاق الأهل عليها تمام مجازي. وجه المجازية، وجه المجازية فيها يعني المشابهة بالحقيقة، شنو لقربها مني لانتفاقها، لأنها انتفقت مجددا جديدا تمام بالعناية وبالإتباع وبالقرب وبالعاقب وبالسبب، سميت أهل. فأطلقوا عليها ايش؟ زين هذا بيجيكم الحين قرائن بعض أطرح لكم كلام اللغويين شلون انهم قالوا هذا الكلام. فالزوجة إذن تكون اطلاق على الأهل مجاز مو حقيقة عزيزين. ليش؟ لأنها ليست قريبة بالنسب. وياي ليست قريبة بالنسب، وهذا بيخرج لنا نساء النبي بعدين سيدنا هناك داجينا نساء النبي وأردنا نستدل على أن أهل البيت ليست هي نساء النبي. شنو الدليل؟ هذا قرينة يجي لنا نجمع القرائن. الإمام علي ودعمنا لا ليس مو مجاز، ودعمنا قريب منه. وكان لي علي بن أبي طالب كالظل بصيق من أول لحظة إلى، ولعل هذه الحكمة لعل هذه الحكمة من أول. وكان يرضعني وأنا في حجره من أول ما جابوه، أول ما جابوه صار في حجره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يلقمني هو إلى أدمى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لي رسول الله كالظل، أعظم من هذه يتفت. هذه الملاحظة قريب بالملاحظة، ودعمه مباشرة ما في بعد أبدا. زين، وأراد أن يقربه أكثر فزوجه. تمام، فزوجه وأراد أن يقربه أكثر ففعل وفعل وفعل وفعل الشواذ بكل واش انتفاق. إذن قريب هذا ما في شك، نسيب رب ما في شك، ملتطق ما في شك، ما حد يشكه. وهذا نهج البلاغة واضح جدا خطبته سلام الله عليه. والأمور التاريخية واضحة، والأمور الحديثية واضحة، والأمور الروائية واضحة جدا في علي بن أبي طالب أنه لصيق من رسول الله. بل كان عنده حجرة خاصة في بيت علي وفاطمة، يقول أنا ما أقدر ما أسمع أصواتكم. كان يتعبد في بيت علي وفاطمة، يقول أنا أنبا أسمع صوت أمير المؤمنين، أنبا أسمع صوت الزهراء. هذه كلها قرائن واضحة جدا. إحنا الآن يعني أنا ما أنبا أخرج سلوك خطابي، تمام، أنبا سلوك علمي يعني بحث. تعالي انتون فرعوا على أذانكم حاضرات على قولتكم أو البحوث أو المنبر بشيء آخر. زين، عرفنا الآن الإطلاق الأول والإطلاق الثاني، الإطلاق الحقيقي والإطلاق المجازي. نريد شواهد على الإطلاقين. يعني من وين فهمنا أن معنى الأهل حقيقتان هو القرابة بالنسب؟ من وين؟ من اللغوية، من السنة، السنة نفس كل المخالفين. هم أجب لكم بعضهم حسب ما تتبح. الآن نبحنا نستدل على أن ما معنى الأهل في الحقيقة؟ قلنا هو القرابة بالنسب، هذا اللي هو لا. ثم جبنا فائدة، هل قرابة بالنسب في التصاق في قرب؟ لما جاء الآن إلى أهل الكساء في التطبيق الزهراء أقرب الناس، وهي روحي التي بين جنبي، أعظم من هذا ما أقرب. أنت أمي، ما في أعظم من هذا. الحسن والحسين كل ألف وأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه أربعة والخامس في أهل الكساء. فلما تقول الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير أهل البيت، أهل يعني هذيلة، هذه تحتاج لقرينة، تجيب قرينة. يعني إحنا ما نحتاج لدليل، لأن إطلاق الأهل على القرابة بالنسب هذيلة كلهم أقرباءه وأنتباءه والمنتصقين به، ما نحتاج لقرينة أصلا. لكن انت اللي تقول مثلا في النساء النبي يجيب قرينة، ما نحتاج قرينة ابدا. ليش؟ لانه اطلاق حقيقي، ركزوا، من وين نفهمه؟ قال من عدة قرائن، شواهد كثيرة. الشاهد الأول في القاموس المحير، في الزبادي هذا تمدوا عليه مثني قاموس المحير، يمكنكم ترجعوا للإنترنت على طول يطلع عليكم في القاموس المحيط على طول يطلع في رز الأبال على طول يطلع، ولو تضغطوا بعد الأهل في القاموس على طول يطلع عليكم. أهل الرجل عشيرته أقرباءه، وقال أقرباء فرح لأنه نفس العشيرة هم أقرباء. لسان العرب نقل عن ابن سيده نفسه ابن منظور لسان العرب قال أهل الرجل عشيرته وذو قرباه، أقرباء يعني في المصباح المنير فيومي كلهم طبعا سنة ذلك. أنا كنت بأجيب في العين مجمع البحرين مثلا الطريحي العين اللي هو أحمد بن خليل ذين، أو كتاب مثلا اللي هو مجمع البحرين الطريحي ده لا شيعة جيت خليهم كتب لغوية قلت ما أنا جايب منهم خلينا نجيب من السنة حتى يصير أرسل لأنه لأن ده ثبت دلك واضح عقيدتهم واضحة أهل البيت. قال في المصباح المنير أهل البيت الأصل فيه القرابة، وقد أطلق على الأتباع. وش معنى وقد أطلق؟ يعني مجال معناه الأصل تقول أهل البيت الأصل فيه القرابة واضح جدا واضح جدا. وطبعا ده الفيومي من متى؟ من المتقدمين تقريبا 500 وشوي وفاته، يعني من المتقدمين يعني اللوان أحسان يعني قريب العرب العدل لما لوثت. القرآن فيه استخدم الجامعة هنا القرآن آية القرآن الأهل كلمة القرآن الأهل خلينا تروح في النبي إبراهيم رحمته وبركاته عليكم أهل البيت، تمام؟ قصد زوجته نفس شلون؟ فقال هناك قرائن معينة في الإطلاق. وطبعا أنا ما حبيت أجيب شواهد كثيرة على إطلاق المجاز هذا وإلا في واجب، مثلا تزوجت فلانة وهي من أهلي قرينة تزوجت، يجيبوا في الكتب اللغوية يجيبوا هالشواهد على لا. هذا الآن في يوم واضح جدا على الإطلاق، ولعل هذا الكلام يجي يعني مستقبلا تجميع الكلمات القرآن الكريم لأهل بس ما مداني يعني استوعب وش أسوي ما في وقت، ولا كان بناي إني استوعب نفس كلمة أهل في القرآن الكريم ونشوف استخدامها الحقيقي والمجاز حتى تصير مؤيدة. أهل البيت الأصل فيه القرابة وقد أطلق على الأتباع، هذا يدل على المجاز واضح. كذلك الراغب الاصفهاني قال قرابة. تاج العروس، تاج العروس هذا يمكن بلغ 40 مجلد ما خفتان واضح بلغ فلوس 40 مجلد تاج العروس مصدر يعني لغوي. قال أهل الرجل عشيرته وأقرباءه نفس الشيء، كأنما متفقين لغويين أن الأقرباء هم أهل البيت. هما مداني وإن كان عندي بعض الكتب تسرد بس أنا ما أحب أني أنقل نقل أم بس تنتاج أم بألخص، بعض الكتب يشير على أن الأقرباء في الحديث مو في اللغة هم الأهل، تمام؟ اللي عندهم انتفاق قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، قال القرباء هم أهله القريبين من الذين منع عنهم الزكاة نسيم فادر عرفت شلون؟ إلا منع عنهم الزكاة عائشة وسيدة هذا الولا ولا حفصة ولا فلانة ولا زينب بنت جحا ولا زينب بنت كذا ولا ولا ولا ولا سعودة ولا ماريا القبطية ولا فلانة إذن هذيلة إلا منع عنهم يعني أقرباءه بالنساب هذا اللي بيقولوا فهم يستشهدوا في الدليل الحديثي بهذه الآية وجوب الروايات عن السنة إيه وهذا طبعا يحتاج لاستيعاب أكثر وأكثر زين عرفنا الآن بعض الاستشهادات على أن المقصود من الأهل الواضع الحقيقي للمجازي لأن ذلك الأقرباء جميل ثم يأتي بحث الأقصى إليكم البحث هذا وننهي الموضوع خلاصة هذا البحث هل أن الأهل لفظ يستعمل في الحقيقة والمجاز يعني أن كلمة أهل كما يستخدم في الحقيقة يستخدم في المجاز عدل وهذا اللي صاير استخدمه في الحقيقة واستخدمه بالمجاز يجي عبد الله يقول الآن كلمة أهل البيت أهل في الآية في آية التطهير تمام تقصد الحقيقة أو المجاز دققوا وياي خليكم شوي علماء الآن قلنا احنا الأهل الأصل فيه حقيقة والشكل يعني في القرار والنسب وبالقرينة استخدم في المجاز على الزوجة عدد يعني أن كلمة آت تستعمل في الاثنين هذا واضح في شهادة هذا واضح جدا يجي واحد يقول أن كلمة أهل البيت أنت ما تذكر أن تستخدم في المجاز فهني يمكن استخدمها في المجاز لو لا تحتاج لقرينة لو لا تحتاج لقرينة إذن خلينا الآن من القرينة خلينا من القرينة لو واحد قال يمكن في قرينة يمكن ينشف فيك الشكل في قرينة كن يقول لك مثلا روايات اللي قالت لنا السلف الصالح هم اللي قالوا لنا انت وش بتقول احنا بعد قالوا لنا سلفنا على انها لا في اهل البيت يعني فيه وبتصير اخدرة يعني واش مجال مو علمي يعني احسن جدل انت بتدعيه وبيدعي ما بتوصل لنتيجة قول احنا ننبشي علمي وقفنا على نقطة مسلمة عند العلماء سواء كانوا سنة او شيعة عند العلماء شنو هي حقيقة أصولية وهي إذا شككنا في أمر هل هو حقيقة أو مجاز شنو المرجع قالوا المرجع إلى أصالة الظهور تمام ومعنى أصالة الظهور حقيقة الأصولية كل الأصولية هل ما الأصولية كلهم الرازي والخبري والابن القيم الجوزي كلهم ذا الأصوليين لكثروا في الأصول لما تروح لهم عندهم مبحث أصالة الظهور معنى أصالة الظهور يعني وضع اللفظ للمعنى وش كان يستخدم العرب ذا اللفظ في أي معنى قلنا في الأقرباء حقيقة في الأقرباء لا لا فحين عندنا لفظ يستخدم في الأقرباء ويستخدم في الزوجة وما ندري حين في أهل البيت استخدمنا في لو الأقرباء لو استخدمنا في الزوجة ما ندري نبشي حددا شوف إذن المرجع إلى أصالة الظهور وش كان العرب يستخدمون ده كان يستخدم في الأقرباء فإذن ما ممكن أن كلمة أهل تستخدمها وأنا في الزوجة الجدار تقول كذا وكنا نقول كذا زين والآخر يعني هم ما يقولوا مجاز، هم ما يقولوا مجاز، وإن كان بعضهم صرح بالمجازية ما عليه، احنا نقول خليهم يدعوا انه حقيقة. هذا ان لفظ الاهل استخدم مثوانا، ما يقول لك لا حقيقة ولا مجاز، بعضهم يقول لك استخدم الزوجات. من وين استخدم الزوجات؟ قال الروايات. ما يقول العرب، ما يقول اللغة، ما يقول الظهور. وهذا تحتاج لفضلك اوضحها لك، ابينها لفضلك. القرآن الكريم، بس التفت، القرآن الكريم فيه ألفاظ، من ألفاظ أنه هذا لا لا القرآن، لا لا القرآن هذا مكلم، هذه آه لفظ، اللفظ إلى معنى، ما إلى معنى، إلى معنى لازم اللفظ إلى معنى. كيف نعرف اللفظ ومعناه؟ من وين نروح؟ نروح للغة، سموه الواضع علماء الأصول. الوضع يعني وضع اللفظ للمعنى، استخدام اللفظ للمعنى، استعمال اللفظ للمعنى. زين، كيف نعرفكم حطوا ذا الباب؟ كيف نعرف أن ذا الوضع مجازي أو حقيقي؟ قال ارجع إلى أصالح الظهور، روح للعرب هم يستخدموا هو، وإذا قاموس المحيط يستخدم كذا، الإنسان العرب يستخدم كذا، فيوم يستخدم كذا، تاج العرب يستخدم، كل يستخدمون في الأقربة. جينا الآن إلى إحنا لفظ ما ندري استخدمه في الحقيقة أو في المجاز، يقول يرجع لأصالة الظهور. الأصل أنه ظاهر في الحقيقة، الأصل فيصير الأصل ويانا حسب دعوانا إحنا الشيعة الإمامية، مو حسب دعواهم. هذا الخلاصة، هذا أصل أصيل ممتاز، ذا الأصل، هذا الأصل ممتاز. اللهم الآن بني أمية قاطبة، واحد يقول لا في بني أمية واحد زين، زين في واحد يمكن زين، زين في مؤمنين، نقول إحنا ناخذ العموم على ما هو على ظهوره، جيب واحد يفرج هذا يطلع ذا بالدليل. مو معنى طلع ذا بالدليل من بني أمية نلغي قاعدة، لا قبل هو قاطب، يعني اللهم الآن بني أمية قاطبة، خرج الدليل طلعه وتبقى اللعن يبقى. هم كذلك احنا من الآن أهل على الحقيقة، ثم تستخدم في المجاز تحتاج لقرينة، قرينة مو موجودة فنبقى على الحقيقة. كم موجودة قرينة؟ كيف؟ كيف؟ نقول هي موجودة قرينة وليس؟ ايه هذا بيجي ان شاء الله، يقول ان هذه تمام السياق بيجي ان شاء الله الرد عليه، دليلهم سياقي. ما في قرينة، وين قرينة؟ قرينة إما لفظية أو حالية، كان حالية غطى نسوانة وقال نزل جبرائيل وقال إنما يريد الله أن يذهب عنكم ضيق أهل البيت، هذا قرينة حالية. يعني هذه الآية بدالة جناع حال كونه إنه يغطيهم يعني دالة، وهذا ما صار، ما غطى النساء، تمام؟ قرينة لفظية، تمام؟ يقول أهل البيت زوجاتي وطهرهم تطهير، لفظ يجيب لفظ، قرينة لفظية. فإما قرينة حالية هذا يقولوا علماء البلاغة وعلماء الناحة كلهم اللغويين، إما قرينة حالية أو لفظية. زين، هذه لا هي قرينة حالية ولا قرينة لفظية أبدا. إنه السياق هذا أول كلام بيجي إن شاء الله. هذا الكلام ده نقول مو قرينة أبدا. ليش بيجي؟ ليش مو قرينة بيجي؟ رد عليهم أول وثاني وثالث ورابع وخامس إن شاء الله. لكن كل شيء وقته حتى لا يصير إشاعة. المهم إنه هنا ماكو قرينة أصلا، لا حالية ولا مقالية أصلا. وأما قرينة السياق هذه ما تسمى قرينة أبدا في الموضع هذا أبدا، لأن القرائن الأخرى كلها ضد السياق، لا بدي كلها ضد السياق. ضيف فينا وحدة بتجي إن شاء الله تمام. لما قالت مسلمة أنا وياك ما تخيل ما تخيل قال لها لو فيهم كنا ندخله أولى والأكبر دليل ما عليه هذا بيجي وردوا علينا اشكلوا علينا من ضمن اشكالات اللي مرجها ردوا علينا قالوا لي ان باعتبار ان اهل مذكر فناسب ان يقول عنكم ما يقول عنكم هذا اشكال قوي علينا من رده ان شاء الله كل هذه من ردها بس شوي شوي حبه حبه صبر لان اقوى دليل عندهم السياق اقوى دليل عندهم السياق ونستعرض أدلتهم كلها دليل دليل ونفندها شوي شوي هذا الأهل ينظف في معنى الأهل.